يهيم لي وفود الحاج لازم يهيم لي وفود الحاج لازم الزمل ويجول نادى الحرام يا ياب ويا ياب لازم يا ياب لازم الله يا ابا سعيد العروة الوثقة لازم مشاهد قبة الخضرة والله يا ابا وشاهد يا يابا شاهد قبة الخضراء والطاف الله الله محلاها القبة الخضراء الله الله محلاها القبة الخضراء فاضت انوار من نورك يا ابو الزهراء الله البهية أشكال الطيب في الحجرة النبوية يا بالبيت ألدير النظرة علي إني المحتاج وقلبي وشل صبرا الله الله محلى القبة الخضرة فاضت أنوار من نورك يا أبو الزهراء ولو رمت الزور قاصد نحو المدينة عند الباب قبل عتبة نبين يا ابو ابراهيم دير مبارك علينا جيتك يا زين باتت بقلب الحسرة الله الله محلى القبة الخضرة فاضت انوار من نورك يا ابو الزهراء ومحلى الزوار يمشون افواج افواج براض اختار احمى السور المحتاج ريح المحبوب هي الشفاء العلاج وشي صبر الروح فاتت بقلب الحسرة الله الله محلى القبة الخضرة فاضت انوار من نورك يا ابو الزهراء ومحلى الزوار يمشون افواج افواج براضي المختار احمى السور المحتاج ريح المحبوب هي الشفاء العلاج وشي صبر الروح فجت بقلب الجمرة الله نور الضل مش معظم هالنور من لاقت جالة إبراء الله الله محلى القبة الخضرة فاضت أنوار من نورك يا بزهرة ودوا المحمود مني شوق وسلامي سهران الليل وانضم لشعار انضام فدحك شديت بجمل وعذب كلامي عبد الرحمن حايد شي يقول ويقرا الله الله محلى القبة الخضرة فاضت انوار من نورك يا ابو الزهراء وعبد الرحمن صار بتمديحك هايم وبحر الشوق ظل يطرب دوم وعاي لا تعذل الروح ظل بهمك يا لايم بلج المعبود ربي وصلنا القبر الله الله محلى القبة الخضرة فاضت انوار من نورك يا بزهرة وشي صبر الروح والله بحبك هيمانة ولولا انت شلون نجرع قسوة الدنيان شاد المداح بعد بوجمل الحال قلب الهيمة ظلت محبوس العبرة الله الله محلاها نور العيل يا الأرحم بينا من درب الصراط يا أحمد بيدك عبرنا وما ظل احتار وانت لتوقف على العبرة الله الله يبسان عالهادي شناحه وأنه وضم المختار لي صدره ووقف حل قلش تختار ما بين الدنيا وجنة العيش بلياك يا أحمد والله شمر الله Yeah.